بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة السبت 21 من جماد الأولى من سنة 38 و400 وألف. نحن في جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مدينة عنيزة لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الخامس من دروس شرح كتاب النحو الصغير. كنا قد توقفنا في الدرس السابق على الكلام على القسم الأول في أحكام الكلام. القسم الأول في أحكام الكلام يتكلم على الجملة الفعلية. عرفنا تعريف الجملة الفعلية وهي الجملة المبدوءة بفعل، وعرفنا أن لها صورتين: الأولى تتكون فيها من فعل مبني للمعلوم وفاعله، والصورة الأخرى تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعله. الآن سيدرس كل صورة في باب مستقل. قال حفظه الله: باب الفاعل. هذا الباب سيدرس فيه الصورة الأولى وهي المكونة من فعل مبني للمعلوم وفاعله. قال: وهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. عرف الفاعل بهذا التعريف الواضح السهل، يقول الفاعل هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. قوله في التعريف هو الاسم يعني أن الفاعل لا يكون إلا من الأسماء، الفاعل لا يكون من الأفعال ولا من الحروف، ولا يكون جملة ولا يكون شبه جملة، الفاعل لا يكون إلا من الأسماء. طيب، أي الأسماء يكون إعرابه فاعلا؟ قال: الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. أسند إليه، هذه نظرية الإسناد. نظرية الإسناد هي النظرية التي تقوم عليها كل اللغات. اللغة إنما تكون مفيدة بالإسناد، يعني أن تسند شيئا إلى شيء فيتم بذلك المعنى. مثال ذلك: إسناد النجاح إلى محمد. إسناد النجاح إلى محمد، إما أن تسند النجاح إلى محمد فتقول محمد ناجح، أو محمد نجح، أو نجح محمد. كل هذه الجمل الإسناد فيها واحد، وهو إسناد النجاح إلى محمد، وإن كان المعنى التفصيلي يختلف. طيب، يقول الذي أسند إليه فعل، أسند إليه فعل قبله، يعني الفعل هو المتقدم والاسم الفاعل هو المتأخر، كقولك نجح محمد، نسبت النجاح والنجاح هنا على صورة فعل متقدم إلى محمد، فنقول عن محمد حينئذ إنه الفاعل. لماذا؟ لأنه اسم، وهذا الاسم أسند إليه فعل، وهذا الفعل متقدم عليه كما رأيتم. إذن كل اسم أسند إليه فعل قبله فهو في النحو يسمى فاعلا. لو قلنا مثلا: يسافر الرجل، فالسفر هنا أسند إلى الرجل، فنقول إن الرجل فاعل لأنه أسند إليه الفعل يسافر. طيب، لو قلنا مثلا: بنى الأمير المدينة، الفعل بنى، الفعل بنى أسندناه إلى من؟ إلى الأمير. إذن فالأمير في النحو يسمى ماذا؟ فاعلا. لو قلت مثلا مات محمد، مات فعل، هذا الفعل أسنده إلى من؟ محمد. إذن محمد فاعل. لو قلت انفتح الباب، انفتح فعل، أسندته إلى ماذا؟ إلى الباب، فالباب فاعل. لو قلت لم يذهب محمد، محمد ذهب ولا ما ذهب؟ فعل الذهاب ولا ما فعل؟ يقول لم يذهب محمد. طيب عدم الذهاب هنا مسند إلى من؟ إلى محمد. محمد في النحو يسمى فاعلا. فالفاعل في النحو كل اسم أسند إليه فعل قبله. طيب فعله أو لم يفعل؟ هذه قضية لغوية لا علاقة للنحو بها، ربما يكون فعله أو لم يفعله. فقولهم إن الفاعل هو من فعل الفعل، هذا تعريف لغوي، هذا التعريف عند أهل اللغة وعند أهل المنطق، في اللغة وفي المنطق الفاعل من فعل الفعل. لكن في النحو لا، في النحو كل اسم أسند إليه فعل قبله فإن هذا الاسم حكمه الرفع ويسمى فاعل. النحوي يريد أن يضبط لك الكلام، يقول لك محمد في لم يذهب محمد، كيف أضبطه؟ بالرفع أو بالنصب أو الجر؟ يقول لا، العرب ترفعه. لماذا؟ لأن أي اسم أسند إليه فعل قبله فهو مرفوع ويسمى في اصطلاح النحو بالفاعل، فعل أو لم يفعل. فلهذا لا يأتي أحد ويعترض ويقول كيف تقول مات محمد، محمد فاعل، هو لم يمت، وإنما الله عز وجل هو الذي حكم عليه بالموت، هو الذي أماته. نقول افهم النحو ثم تعال ناقش. ليس المراد بالفاعل في النحو هو من فعل الفعل. أو غرق محمد، هو كان يدافع الغرق، ما كان يغرق، كان يدافع الغرق، لكن في النهاية الفعل غرق أسند إليه فصار في حكم النحو فاعلا. نعم، هذا هو الفاعل في النحو. طيب بعد ذلك ذكر المصنف ضابطا، والضوابط كما قلنا تسهل المسألة فقط من باب التسهيل والتقريب. قال وضابطه أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل، كلما جاءك فعل فاسأل نفسك من الذي فعله، والجواب هو الفاعل. لو قلت سافر قبل أيام إلى مكة شرفها الله محمد لكي يعتمر، سافر، السؤال من الذي سافر؟ الجواب محمد، ولو تأخر هو الفاعل. تقول مثلا يعمل في هذه الشركة منذ سنوات مهندسون مخلصون، يعمل، السؤال من الذي يعمل؟ مهندسون، هو الفاعل. وهكذا. قال المؤلف فإن كان معربا فهو مرفوع كأقبل الربيع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع كأقبلوا. هذا تنبيه وتذكير من المصنف بما شرح بالتفصيل في باب المعرب والمبني. نعم، ما درسنا في المعرب والمبني من طريقة الإعراب ومن علامات الإعراب ومن المصطلحات لا بد أن يطبق كل ذلك على كل ما سيأتي في أحكام الكلام، في الفاعل نائب الفاعل ومبتدأ إلى آخره. الفاعل حكمه الرفع، لكن مرة تقول فاعل مرفوع ومرة تقول فاعل في محل رفع. فمع المعرب فاعل مرفوع كجاء محمد وجاء الربيع، وفي المبني تقول فاعل في محل رفع كقولك جاء هذا وجاء الذي وجئت، فتنتبه لذلك. فإذا قلت جاء مهندس فهو فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، لكن جاء مهندسان علامة الرفع الألف، وجاء مهندسون علامة الرفع الواو. وهكذا تطبق كل ما درس في باب المعرب والمبني على باب الفاعل وغيره. قال المصنف: ويأتي، يعني الفاعل، يأتي اسما ظاهرا كقرأ أنس القرآن، وضميرا بارزا كقرأت القرآن، وضميرا مستترا كأنس قرأ القرآن. نعم، قلنا من قبل إن الفاعل لا يكون إلا اسما. هنا يقول لك المصنف: هو يأتي من جميع الأسماء، سواء كان هذا الاسم اسما ظاهرا أم كان ضميرا. هنا التقابل، إذا قيل اسم ظاهر فيقابله الضمير، والضمير يقابله الاسم الظاهر، فالاسم الظاهر خلاف الضمير. الضمير درسناها، ضمائر متصلة ومنفصلة. طيب، ما سوى الضمائر من الأسماء فإنها تسمى أسماء ظاهرة، مثل محمد، مثل باب، مثل سيارة، مثل هذا، مثل الذي، هذه أسماء ظاهرة وكلها تقع فاعلا، كجاء محمد، انفتح الباب، انطلقت السيارة، وجاء هذا، وجاء الذي، وجاء سيبويه. ويقع الفاعل ضميرا، سواء كان الضمير ضميرا بارزا يعني له لفظ، كقولك جئت الفاعل ثاء المتكلم، أو جاءوا الفاعل واو الجماعة، أو كان الضمير ضميرا مستترا يعني ليس له لفظ، وذلك إذا تقدم مرجعه وهو مفرد، كقولك محمد جاء، أي هو محمد مبتدأ، وجاء فعل ماض مرفوع وعلامة رفعه، آسف، محمد مبتدأ مرفوع وجاء فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر محمد. إذن فالفاعل يقع ظاهرا ويقع ضميرا بارزا ويقع ضميرا مستترا. طيب، فتبين من ذلك أن الفاعل في نحو قولك جاء محمد، محمد فاعل لأنه اسم أسند إليه فعل قبله. طيب، فإن تقدم الفاعل على الفعل فقلت محمد جاء، فحينئذ لا نقول إنه فاعل مقدم، وإنما نقول مبتدأ. طيب، فأين فاعل هذا الفعل المتأخر؟ نقول ضمير مستتر، ولا يصح أن نقول في المتقدم إنه فاعل متقدم، لأن الفاعل لا يجوز أن يتقدم لا عقلا ولا لغة. طيب، ثم قال المصنف: وقاعدته العامة، قاعدة الفاعل العامة، وقاعدته العامة لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. نعم، القاعدة العامة التي تضبط هذا الباب لكل فعل فاعل، أي فعل ماضي أو مضارع أو أمر، ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، لكل فعل فاعل. هذه قاعدة عقلية متفق عليها، ما في فعل هكذا يقع نفسه. وأيضا لغوية، لكل فعل فاعل بعده، الفاعل دائما متأخر والفعل متقدم، لكل فعل فاعل بعده. فإن ظهر هذا الفاعل، فإن ظهر فإن هذا الظاهر هو الفاعل، فإن ظهر. طيب، وإلا، يعني وإن لم يكن الفاعل اسما ظاهرا ما ظهر، فحينئذ نقول إن الفاعل ضمير مستتر كما شرحنا قبل قليل. هذا ما يتعلق بالفاعل. بعد أن شرحنا ما قاله المصنف في الفاعل، سنضيف مسألتين يعني مفيدتين كثيرا في ضبط هذا الباب، فإن باب الفاعل من أسهل الأبواب وضبطه سهل. المسألة الأولى التي سنضيفها هي الفاعل بحسب فعله، الفاعل بحسب فعله. الأفعال كما عرفنا أمر ومضارع وماضي، هذا التقسيم نعرفه. نبدأ بفعل الأمر، نبدأ بماذا؟ بفعل الأمر. فعل الأمر ينقسم القسمة السداسية المعروفة في اللغة، وهي أمر المفرد، نقول اذهب، وأمر المفردة نقول اذهبي، وأمر المثنى المذكر اذهبا، والمثنى المؤنث اذهبا، يا محمدان اذهبا، ويا هندان اذهبا، وأمر جمع الذكور اذهبوا، وجمع أمر الإناث اذهبن. فعل الأمر فاعله منضبط، منضبط يعني لا يحتمل ويحتمل، هو شيء واحد. ففاعل المفرد لا يكون إلا شيئا واحدا فقط، ضمير مستتر تقديره أنت. أي فعل أمر للمفرد، اذهب، اجلس، اسكن، اسمع، قف، لا تبحث عن فاعله، لأن فاعله لا يكون إلا مستترا تقديره أنت. اجلس، تقدم، صلي لله ركعتين، والفاعل مستتر تقديره أنت. طيب، وفاعل المفردة كذهبي لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، وهو يا المخاطبة. كلما أمرت مفردة فالفاعل يا المخاطبة، لا يكون شيئا آخر، يعني لا يكون اسم ظاهر مثل هند، لا يكون ضمير مستتر، لا يكون ضمير بارز غير يا المتكلم، لا يكون إلا يا المخاطبة. اذهبي، اجلسي، استمعي، صلي لله. طيب، وأمر الاثنين المذكرين والمؤنثين لا يكون إلا ألف الاثنين، يا محمدان اذهبا، ويا هندان اذهبا. وأمر جمع الذكور لا يكون إلا واو الجماعة، اذهبوا واسمعوا وآمنوا وصلوا. وجمع الإناث لا يكون الفاعل إلا نون النسوة، اذهبن واجلسن. إذن فعل الأمر فاعله منضبط، فاعله منضبط، معنى ذلك أن ثلث باب الفاعل منضبط، لا يحتاج منك أن تضيع أو تخطئ فيه، ما يمكن أن تخطئ في فاعل فعل الأمر. انتهينا من فعل الأمر، ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع يا إخوان تعرفون وذكرنا أنه لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة. حروف المضارعة أربعة مجموعة في أنيت أو نأيت أو نأتي. فللمتكلم ماذا يقول المتكلم عن نفسه في الذهاب؟ أذهب. والمتكلمون يقولون نذهب، وتقول للمخاطب تذهب، وتقول عن الغائب يذهب. أي مضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة على حسب المعنى الذي تريد، متكلم متكلمين، مخاطب غائب. طيب، المضارع المبدوء بهمزة المتكلم كأذهب وأجلس وأحب وأصلي لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، ضميرا مستترا تقديره أنا. أحبك، الكاف فاعل أو مفعول به؟ طيب، أحب هذا مضارع مبدوء بالهمزة، إذن لا يكون فاعله إلا مستتر تقديره أنا، ما يمكن أن يكون الكاف، الكاف مفعول به والفاعل مستتر تقديره أنا. أحب، أجلس، أسافر، أجتهد في دروسي. طيب، والمضارع المبدوء بالنون كنذهب لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، ضميرا مستترا تقديره نحن. أي مضارع مبدوء بالنون مباشرة تجد أن فاعله ومرفوعه مستتر تقديره نحن. يقول إياك نعبد يعني نحن، وإياك نستعين أي نحن، لن نبرح الأرض أي لن نبرح نحن، يجب أن نتساعد، نتساعد نحن، وهكذا. طيب، ضبطنا الآن نصف باب الفاعل، ماذا بقي من الأفعال؟ المضارع المبدوء بالتاء كتذهب، والمضارع المبدوء بالياء كيذهب، وبقي أيضا الفعل الماضي، مثل ذهبا. هذه الثلاثة الباقية تذهب ويذهب وذهبا هذا مضارعها محتمل، يحتمل ويحتمل، يعني يحتمل ما ذكره المصنف أن يكون اسما ظاهرا وأن يكون ضميرا بارزا وأن يكون ضميرا مستترا. فالماضي ذهب تقول ذهب محمد اسم ظاهر، ذهبت ضمير بارز أو ذهبوا، وتقول محمد ذهب أي هو. والمضارع المبدوء بالياء تقول يذهب محمد اسم ظاهر، يذهبون الفاعل واو الجماعة ضمير بارز، وتقول محمد يذهب أي هو ضمير مستتر. وتذهب تقول تذهب هند الاسم الفاعل اسم ظاهر، وتقول تذهبون الفاعل ضمير بارز، وتقول هند تذهب أي هي ضمير مستتر. الخلاصة أن نصف الأفعال فاعلها منضبط ونصف الأفعال هي التي تبحث عن فاعلها، لأن فاعلها يحتمل أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا. ضبطنا لكم نصف باب الفاعل. مسألة أخرى وضابط آخر أيضا في باب الفاعل وهو أيضا مفيد يتعلق بتواني. تذكرون تواني؟ ضمائر الرفع المتصلة، تواني تاء المتكلم ذهبت، ألف الاثنين ذهب، واو الجماعة ذهبوا، وياء المخاطبة اذهبي، ونون النسوة اذهبن. هذه الضمائر الخمسة تواني، ما رأيكم في كثرة استعمالها في اللغة، كثير أو قليل؟ استعمالها كثير جدا جدا جدا، لو فتحت أي يعني وجه في المصحف تجد عددا منها، ومع كثرتها الكاثرة فإن إعرابها لا يخرج عن ثلاثة أعاريف فقط، ثلاثة أعاريف فقط. أليس الضمائر متصلة؟ يعني لا بد أن تتصل بما قبلها، وهي لا تتصل إلا بفعل، لا تتصل باسم ولا حرف، لا تتصل إلا بماذا؟ إلا بفعل. إن اتصلت بكان وأخواتها فماذا يكون إعرابها؟ اسم للفعل الناسخ لكان وأخواتها، كقولك كنت أو كانوا أو كونوا أو كوني أو كانا ونحو ذلك. الإعراب الثاني أن يكون نائب فاعل إذا اتصل بفعل مبني للمجهول، يعني على وزن فعل، مثل ضرب تقول ضربت، أكرمت وضربوا، والنسوة ضربنا، هذه نائب فاعل لاتصالها بفعل مبني للمجهول. الإعراب الثالث أن تكون فاعلا، وهذا أكثر إعرابها فيما سوى ذلك، يعني لم تتصل بكان وأخواتها ولم تتصل بفعل مبني للمجهول، اتصلت بفعل مبني للمعلوم تام، مثل ذهبت وجلست وذهبوا وجلسوا ويذهبون ويجلسون واذهبي وتذهبين واذهبن ونحو ذلك، يؤمنون يسلمون يتساعدون تذهبين تؤمنين، هذا كله فاعل. بذلك يعني هذه القاعدة سهلة، هذه القاعدة سهلة، ضبطها صعب وسهل يا أخوان، ها سهلة. طيب هذه القاعدة ضبطت لكم إعراب كم موضع في القرآن الكريم؟ ها كم ضبطتها الآن في ضابط سهل مواضع كثيرة من إعراب القرآن الكريم؟ هكذا يكون ضبط العلم، تضبطه شيئا فشيئا وتتفرغ لغيره، كلما جاءتك معلومة وضابط مهم تفهمه ويعني تتدرب عليه حتى تتقن وتنتهي منه ثم تتفرغ لغيره وهكذا. نعم نعيد. ضمائر تواني لها ثلاثة أعاريب، إن اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها مثل كانوا وكنت. الإعراب الثاني إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي نائب فاعل مثل ضربت وضربوا. والإعراب الثالث أن تكون فاعلا فيما سوى ذلك مثل ذهبت وذهبوا. بذلك نكون قد ضبطنا كما ترون كثيرا أو أكثر باب الفاعل، لننتقل إلى الباب التالي وهو باب نائب الفاعل. قال المصنف: باب نائب الفاعل. في هذا الباب كما عرفنا سيتكلم ويشرح الصورة الثانية أو الأخرى من صور الجملة الفعلية المكونة من فعل مبني للمجهول ونائب فاعله. قال: وهو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول. يعرف نائب الفاعل، يقول نائب الفاعل هو المفعول به، لكن متى؟ بعد خطوتين، بعد حذف الفاعل هذه الخطوة الأولى، وبناء الفعل قبله للمجهول. نحن إذا قلنا يا إخوان فتح الحارس الباب، الفعل الذي عندنا الفتح، وفاعله مذكور وهو الحارس. إذا كان الفاعل مذكورا نسمي الفعل مبنيا للمعلوم، يعني فاعله مذكور. فتح الحارس الباب فعل فاعل مفعول به. ثم إن العرب قد تحذف الفاعل لسبب من الأسباب، الفاعل قد يحذف لسبب من الأسباب، إما أنك لا تعرف الفاعل، أو أنك يعني تعرف الفاعل لكن لم تذكره خوفا منه أن يعاقبك، أو خوفا عليه أن يؤذى، أو احتقارا له، أو تعظيما له. إذن فالفاعل قد يحذف إما لأنه مجهول أو معلوم ولكن هناك سبب يدعو إلى عدم ذكره. فإذا ذكر الفاعل سمينا الفعل مبنيا للمعلوم، وإذا حذف الفاعل سمينا الفعل مبنيا للمجهول. فعندنا فتح الحارس الباب، طيب نريد أن نحذف الفاعل لسبب من الأسباب، حذفناه. إذا حذفت الفاعل لابد أن تعمل عملين، عملا قبله وعملا بعده. فالعمل الذي قبله تعود إلى الفعل وتقلبه من مبني للمعلوم على وزن فعل إلى مبني للمجهول على وزن فعل، فتقول فتح. والعمل الثاني الذي بعده تأتي للمفعول به وتضعه مكان الفاعل وتعطيه حكم الفاعل وهو الرفع فترفعه، فتكون الجملة بعد كل هذا التغيير فتح الباب. فتح هذا فعل مبني للمجهول، تمام. طيب والباب هل هو فاعل؟ لا، لم يفعل الفتح. طيب هل هو مفعول به؟ لا، لأن المفعول به منصوب وهذا مرفوع، لا يصح أن نقول فاعل ولا يصح أن نقول مفعول به، سماه النحويون نائب فاعل. السبب في ذلك يا إخوان أن الجملة الفعلية أركانها الفعل والفاعل، لو عدم أحدهما انهدمت الجملة. طيب لكن العرب قد تحذف الفاعل لسبب من الأسباب، خاصة إذا حذف الفاعل لابد أن تقيم مقامه ما يؤدي وظيفته لكي تقوم الجملة. يعني الآن نحن في حي من الأحياء، لعلكم تعلمون يعني خاصة للشباب، يعني كل حي يكون فيه عمدة يقوم ببعض الأعمال كالتصديق والتعريف وكذا وإلى آخره. طيب هذا العمدة إذا أراد أن يسافر ماذا يفعل؟ لا بد أن يضع نائبا عنه. طيب هذا النائب ما يصح أن يكون نائبا حتى يقوم بأعمال العمدة، كان مثلا يختم أو يصدق، لابد أن يكون بأعماله، ولا ما في فائدة حينئذ من الإنابة. طيب وأما مثلي ومثلك إذا أراد أن يسافر يركب السيارة توكل على الله، لا نائب ولا ما يحزنون، لأن العمدة مهم في الحي، وأما غير العمدة فليس مهما. كذلك الجملة، الجملة فيها عمد وفيها أشياء غير عمدة، فالعمد نسميها أركان الجملة أو عمد الجملة، عمد مفرده عمدة. طيب وأما غير العمد القدماء يسمونها فضلة، والجمع فضلات، ونحن الآن نسميها مكمل أو مكملات. طيب الجملة الفعلية عمدها الفعل والفاعل، حذفنا الفاعل لا بد أن نقيم مقام الفاعل ما يؤدي وظيفته ويأخذ حكمه، كما فعلنا ذلك في الواقع، فأخذنا المفعول به وضعناه مكان الفاعل ورفعناه، فقيل حينئذ فتح الباب فقامت الجملة واستقامت. هذا هو نائب الفاعل المفعول به، نائب الفاعل هو المفعول به، لكن متى؟ بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول. طيب أنت ستسأل الآن، قلنا إذا حذفنا الفاعل لا بد أن نبني الفعل الذي قبله للمجهول، كيف نبني الفعل للمجهول؟ كيف نبني الفعل للمجهول؟ يجيب المصنف عن ذلك فيقول: ويبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن فالفعل الماضي والفعل المضارع كلاهما يبنيان للمجهول، وإذا أردت أن تبنيهما للمجهول فلا بد أن تضم الحرف الأول منهما، لا بد أن تضم الحرف الأول منهما، ثم إنك في الفعل الماضي تكسر ما قبل آخره، وفي الفعل المضارع تفتح ما قبل آخره. فعندك فتح تقول فتح، فتح. طيب ويفتح هذا مضارع، تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر فتقول يفتح، بدل يفتح الحارس الباب يفتح الباب. طيب قرأ ويقرأ، كيف تبني للمجهول؟ قرئ ويقرأ. طيب لو قلت دحرج ويدحرج، دحرج هذا ماضي، تضم الأول وتكسر الثاني ولا ما قبل الآخر؟ يقول لا ما قبل الآخر، ما قبل الآخر قد يكون الحرف الثاني وقد يكون الثالث وقد يكون الرابع، فنقول نكسر ما قبل الآخر. إذا ماذا نقول في دحرج؟ دحرج. وأما يدحرج فنضم الأول ونفتح ما قبل الآخر لأنه مضارع، فنقول يدحرج، وهكذا. فإن قلت وفعل الأمر لماذا لم يذكر كيف يبنى للمجهول؟ فالجواب أن الأمر لا يبنى للمجهول. قال المصنف: فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع. هذا أيضا تذكير وتنبيه لما سبق، سينبه في باب بابين كذا عدة أبواب ثم يكتفي من باب التنبيه فقط. قال: ويأتي يعني نائب الفاعل اسما ظاهرا كقرئ القرآن، وضميرا بارزا كالآيتان قرئتا، وضميرا مستترا كالقرآن قرئ. اسما ظاهرا، عرفنا الاسم الظاهر خلاف الضمير، مثل قرئ القرآن، أين نائب الفاعل؟ القرآن. وضميرا بارزا كالآيتان قرئتا، ما إعراب الآيتان؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، قورئتا هذا فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أين نائب فاعله؟ ألف الاثنين. ما إعرابه؟ نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون والفعل ونائب الفاعل خبر المبتدأ. ويأتي ضميرا مستترا كقولك القرآن قرئ. القرآن مبتدأ وقرئ فعل ماضي من المجهول مبني المجهول. أين نائب فاعله؟ مستتر تقديره هو والفعل ونائب الفاعل خبر المبتدأ. هذا ما يتعلق بنائب الفاعل، وبه نكون قد درسنا الجملة الاسمية الجملة الفعلية بصورتيها والحمد لله. هل في الجملة الفعلية من سؤال يا إخوان؟ واضح. ننتقل إلى القسم الثاني في أحكام الكلام. القسم الثاني في أحكام الكلام كما سبق الجملة الاسمية. قال المصنف: القسم الثاني الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي الجملة المبدوءة باسم. نعم، نقول هنا كما قلنا في الجملة الفعلية، الجملة الاسمية هي الجملة المبدوءة باسم، سواء كان الابتداء حقيقيا كمحمد جالس في البيت ومحمد ذاهب إلى المسجد، أو كان ابتداء حكميا كفي البيت محمد جالس وإلى المسجد محمد ذاهب، فإن الجار والمجرور مقدمان من تأخير. قال: ولها صورتان. يريد أن يحصر الآن صور الجملة الاسمية، وقد أشرنا من قبل إلى هذه الصور. قال المصنف: ولها صورتان. الأولى الجملة الاسمية الأصلية غير المنسوخة، وتتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين كمحمد كريم. والأخرى الجملة الاسمية المنسوخة. ما معنى المنسوخة؟ يعني المسبوقة بناسخ من نواسخ الابتداء. فإن سألت ما نواسخ الابتداء التي تدخل على الجملة الاسمية، فيجيب المصنف ويقول: ونواسخ الابتداء ثلاثة، وهي كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، كان محمد بالرفع كريما بالنصب. طيب، وإن وأخواتها هذا الناسخ الثاني، وعمله كما ترون عكس عمل كان. قال: وهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، كإن محمدا بالنصب كريم بالرفع. وظننت وأخواتها ماذا تعمل؟ قال: وهي تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا، كظننت محمدا كريما. إذن اتضح الآن أن الجملة الاسمية إجمالا لها صورتان: إما أن تكون غير منسوخة وهذا هو الأصل فيها، فتتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين، أو أن تكون جملة اسمية منسوخة، يعني مسبوقة بناسخ. والنواسخ كما رأينا وقرأنا ثلاثة. طيب، هذه النواسخ عملها يختلف. فكان وأخواتها ترفع وتنصب. طيب، وإن وأخواتها بالعكس، تنصب وترفع. وظننت وأخواتها تنصب وتنصب. نعم، المبتدأ والخبر أليس هما الصورة الأصلية للجملة الاسمية؟ فاستحق أن يأخذ أقوى الحركات. الضمة هي أقوى الحركات. طيب، بعدها تأتي كان وأخواتها، هي الأكثر استعمالا في الكلام، أكثر من إن وأكثر من ظننتم، فأخذت الرفع في اسمها طيب ثم نصبت خبرها لكي يكون لها شخصية مستقلة عن المبتدأ والخبر، ما تكون مثل المبتدأ والخبر. ثم جاء الناسخ الثاني إن وأخواتها، طيب إن رفع ونصب صار مثل كان، وهو يريد شخصية مستقلة لا يريد أن يكون تابعا لكان وأخواتها، فعكس العمل، نصب ورفع يعني ما زال فيه الرفع يعني ما زالت فيه القوة. ثم جاء ظننت وأخواتها في الأخير، ماذا بقي لها؟ إما أن تكون إمعة وتعمل عمل المبتدأ والخبر أو كان أو إن، أو تكون لها شخصية مستقلة وتكون نصابة. فنصبت الجزئين وصارت لها شخصية مستقلة. طبعا الاستقلال أمر مهم جدا. بذلك يا أخوان رأينا أن الجملة الاسمية قد احتوت على كل الصور العقلية المحتملة للرفع والنصب. الصور المحتملة العقلية للرفع والنصب أن يكون الجزآن مرفوعين أو منصوبين أو مختلفين، وكل هذه الصور موجودة في الجملة الاسمية، مرفوعين في المبتدأ والخبر، منصوبين بعد ظننت وأخواتها، مرفوع ومنصوب بعد كان وأخواتها، ومنصوب ومرفوع بعد إن وأخواتها. سيدرس المصنف كالنحويين كل صورة في باب مستقل. قال المصنف: باب المبتدأ والخبر. في هذا الباب سيدرس الصورة الأولى إن شاء الله. ما شرحنا شيء إلى الآن في المبتدأ والخبر، إذا شرحناه إن شاء الله سنفتح المجال للأسئلة. قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم العاري من العوامل اللفظية. طيب هذا في تغيير، كنت غيرته بعد ما أرسلت الكتاب، ما زال يغير منذ ألف إلى الآن حتى أطبعه إن شاء الله. طيب لا بأس. المبتدأ، نبقى على المكتوب. المبتدأ هو الاسم العاري من العوامل اللفظية، والخبر هو الذي أخبر به عن المبتدأ. المبتدأ والخبر هذا من أسهل أبواب النحو. المبتدأ يقول هو الاسم العاري من العوامل اللفظية. المبتدأ هو الاسم، يعني أن المبتدأ لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون من الأفعال، لا يكون من الحروف، لا يكون من الجمل، لا جملة اسمية ولا فعلية، ولا يكون شبه جملة، جار ومجرور أو ظرف زمان أو ظرف مكان. المبتدأ لا يكون إلا من ماذا؟ لا يكون إلا من الأسماء. فإن قال قائل: طيب أنا ما أفرق الاسم عن الفعل عن الحرف، هذا سيجعل المبتدأ مشكل علي. سنقول لك: الإشكال هنا ليس في المبتدأ والخبر، الإشكال في مسألة سابقة، وهي عدم تفريقك بين أنواع الكلمة. عد إلى هذا الأصل وأتقنه قبل أن تدخل في دراسة أقسام ودراسة أحكام الكلام. لكن ضبطت الفرق هناك بين الاسم والفعل والحرف، نقول لك هنا إن المبتدأ لا يكون إلا من الأسماء. جاءك فعل، اعلم أنه ليس مبتدأ. أتاك حرف، اعلم أنه ليس مبتدأ. جاءك ظرف مثل عندك أو فوقك أو فوق البيت، هذه الظروف لا تقع مبتدأ. المبتدأ لا يكون إلا من الأسماء. طيب أي اسم طيب يكون مبتدأ؟ يقول: الاسم العاري من العوامل اللفظية، يعني الاسم الذي لم يسبق بالعوامل اللفظية. العوامل هذا جمع، ما مفرده؟ عامل. هذا يقودنا إلى الكلام على نظرية العامل التي يقوم عليها النحو. النحو يقوم على نظرية العامل. كيف نظرية العامل؟ يعني أن الكلمات يعمل بعضها في بعض. فالكلمة التي تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم تسمى عاملا. الكلمة التي تعمل الرفع يعني ترفع، أو تعمل النصب تنصب، أو تعمل الجر تجر، أو تعمل الجزم تجزم. الرافع الناصب الجار الجازم سمى عوامل. طيب والكلمة التي يقع عليها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم تكون مرفوعة منصوبة مجرورة مجزومة، هذه تسمى معمول. فالعامل جمعه عوامل، والمعمول جمعه معمولات. هذا تعريف بنظرية العامل. فإن قلت طيب عرفنا العامل هو الذي يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، حدد واحصر لنا العوامل. نقول نحددها ونحصرها سهلة. طيب ونستفيد من الضرورة الأولى. دائما الضرورة الأولى هذه أهمها في النحو، الضرورة الأولى. طيب الضرورة الأولى اسم فعل حرف. نبدأ بالأفعال. الأفعال كلها عوامل، الأفعال كلها عوامل. فعل تام، فعل ناقص، فعل متصرف، فعل جامد، فعل ثلاثي رباعي خماسي سوداء، كل الأفعال عاملة. الفاعل لا بد له من مرفوع، إما فاعل أو اسم. إذن الأفعال كلها عوامل، انتهينا من الأفعال. ننتقل للحروف. الحروف عامل أو معمول؟ لا، الحروف بعضها عامل وبعضها هامل، بعضها عامل تعمل وبعضها لا تعمل، غير عاملة، نسميها حرف هامل أو مهمل. حروف الجر عاملة تعمل الجر، مثل إن وأخواتها حروف، هذه تعمل تنصب وترفع وهكذا. أما هل حرف الاستفهام، هذا هامل لا يرفع ولا ينصب ولا يجر ولا يجزم. قد هذا حرف هامل لا يرفع ولا ينصب ولا يجر ولا يجزم وهكذا. إن قلت لي طيب كيف نفرق بين الحروف العاملة والحروف الهاملة، كيف نعرف أن الحرف يعمل أو لا يعمل؟ أقول لك الحروف العاملة التي تعمل هذه لا بد أن تدرس في النحو، لا بد أن ندرسها في النحو، يأتي لها باب في النحو لكي نعرف عملها ماذا تعمل. حروف الجر ندرسها في باب الاسم المجرور بحروف الجر، نواصب المضارع، جوازم المضارع، إن وأخواتها، وهكذا. الحروف العاملة لا بد أن تدرس في النحو لكي نعرف عملها. طيب والحروف الهاملة التي ليس لها عمل، هذه لا يدرس عملها في النحو. مثلا حرف الاستفهام هل والهمزة، هذه ما لها عمل. طيب لكن إن وإذ ما الشرطيتان، هذه لا تعمل الجزم، ندرسها في باب جوازم المضارع. لكن حروف الجواب مثل نعم ولا، عاملة ولا هاملة، هذه هاملة. حروف النداء في باب النداء لا نذكر أنها تعمل شيئا، هذه حروف هاملة. حروف العطف حروف هاملة وهكذا. فالحروف بعضها عامل وبعضها هامل. انتهينا من الحروف، ننتقل إلى الأسماء. الأسماء الأصل فيها أن تكون معمولة. الاسم يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور، معمول. لا نستثني من الأسماء إلا شيئا واحدا، وهو الاسم الواقع مضافا. الاسم الواقع مضافا. الاسم إذا وقع مضافا فإن الاسم الذي يقع بعده يكون إعرابه الجر لأنه مضاف إليه، إذن نستثني المضاف. فعلى ذلك يمكن أن نقول إن العوامل ثلاثة أشياء: الحروف الأفعال كلها، والحروف العاملة، والاسم الواقع مضافا. الأفعال كلها، والحروف العاملة، والاسم الواقع مضافا. عرفنا ذلك نعود إلى تعريف المبتدأ. قال الاسم العاري من العوامل اللفظية، يعني الاسم الذي لم يسبق بالعوامل اللفظية، عرفنا العوامل اللفظية، نستطيع أن نقول في المبتدأ: المبتدأ كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف. أي اسم في أول الجملة، في آخر الجملة، في أثناء الجملة، أي اسم يأتيك لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف فهو مبتدأ. أسهل من هذا تريدون؟ أي اسم تراه لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف هذا مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ فابحث عن خبره، اسأل نفسك: أخبر عنه بماذا؟ فالجواب هو الخبر. لو قلنا: محمد مجتهد، محمد اسم مسبوق أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ غير مسبوق، مبتدأ. نبحث عن خبر، أخبرنا عن محمد بأنه مجتهد، محمد مجتهد. طيب لو قلنا مثلا: هل محمد مجتهد؟ هل حرف، والحرف لا يقع مبتدأ. محمد، محمد اسم مسبوق أم غير مسبوق بعامل اللفظي؟ ها؟ مسبوق أو غير مسبوق؟ هل هو مسبوق بعامل اللفظي؟ لا، إذا مبتدأ. أي اسم غير مسبوق بعامل اللفظي مبتدأ، هذا مبتدأ. أين خبره؟ مجتهد. وأما هل فأدخلناها لإدخال معنى الاستفهام فقط، لكن ما تغير المعنى. طيب لو قلنا: في البيت محمد، في البيت محمد، في حرف جر والحرف لا يقع مبتدأ، البيت اسم، هل هو مبتدأ؟ لا، لأنه مسبوق بحرف عامل ليس مبتدأ، انتهينا منه. طيب ننتقل لمحمد، محمد هنا مسبوق أم غير مسبوق بعامل اللفظي؟ ها؟ غير مسبوق بعامل اللفظي، مبتدأ. فإن قلت: طيب هذه مسبوقة بفي، نقول: في لا تجر الدنيا كلها، تجر فقط الاسم الذي بعدها وينتهي عملها، خلاص في البيت انتهينا. ثم صار محمد غير مسبوق بعامل اللفظي فهو مبتدأ. أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، في البيت خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر. لو قلت: طيب جاء محمد، جاء فعل والفعل لا يقع مبتدأ، ومحمد اسم، هل هو مبتدأ؟ لا، لأنه مسبوق بعامل بفعل، هذا فعل وفاعل. طيب جاء محمد يده فوق رأسه، جاء فعل ومحمد قلنا فاعل ليس مبتدأ، طيب يده مسبوق ولا غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا غير مسبوق، لأن جاء فعل لازم والفعل لازم يحتاج إلى فاعل، وهذا فاعل، انتهينا. فصارت يده مسبوق ولا غير مسبوق؟ صار مبتدأ. أي اسم غير مسبوق بعامل لفظي مبتدأ. نبحث عن خبره، أخبرنا عن يده بأنها فوق رأسه، الخبر شبه جملة، يده مبتدأ وفوق رأسه خبر. طب هنا سيأتي سؤال، تقول يده مبتدأ وفوق رأسه خبر، صارت جملة اسمية مبتدأ وخبر. طيب هذه الجملة الاسمية صارت داخل جملة أكبر، جاء محمد يده فوق رأسه، هذه الجملة الصغرى ما إعرابها داخل الجملة الكبرى؟ ها؟ هنا قاعدة في إعراب الجمل وأشباه الجمل، يقول: أي جملة تكون بعد معرفة فهي حال من المعرفة. طيب قلنا: جاء محمد يده فوق رأسه، يده فوق رأسه هذه جملة داخل جملة، والقاعدة في إعراب الجمل تقول: الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات أو نعوت. فالجملة أو شبه الجملة إذا وقعت بعد معرفة فيكون إعرابها حالا من هذه المعرفة، نستثني فقط من المعارف الاسم الموصول، فإن الجملة بعد الاسم الموصول تكون صلة للموصول. وأما الجملة بعد النكرة فإنها تكون نعتا صفة لهذه النكرة. طيب، يده فوق رأسه، في قولك جاء محمد يده فوق رأسه، من اليد فوق رأسه؟ محمد. إذن يده فوق رأسه بعد نكرة ولا بعد معرفة؟ بعد معرفة. فالجملة يده فوق رأسه بعد أن تعرف تقول مبتدأ وخبر، تقول والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر حال من محمد، يعني جاء محمد حالة كونه يده فوق رأسه. طيب، رأسه ما إعراب الها في رأسه؟ مضاف إليه، ضمير اتصل باسم. طيب لو قلت جاء رجل يده فوق رأسه، فجاء فعل ورجل فاعل ويده مبتدأ وفوق رأسه خبر، ما إعراب جملة يده فوق رأسه؟ صفة أو حال؟ صفة لرجل، لأن رجل نكرة. طيب لو قلنا جاء الذي أبوه كريم، فجاء فعل والذي فاعل، وأبوه صار اسما غير مسبوق بعامل لفظي، فيكون إعرابه مبتدأ. وأين خبر المبتدأ؟ كريم. وجملة أبوه كريم هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، ما إعرابها بعد الموصول؟ صلة للموصول. ما إعراب الها في أبوه؟ مضاف إليه. أغلب اللغة مكرورة يا إخوان، هي أساليب مكرورة، إذا عرفته فستعرف آلاف المواضع التي تأتي عليها. طيب لو قلنا يا إخوان في المسألة نظر، في المسألة نظر، ما إعراب نظر؟ مبتدأ، يعني غير مسبوق بعامل. نعم، في المسألة في حرف جر، والمسألة اسم مجرور، في المسألة، ونظر اسم لم يسبق بعامل فهو مبتدأ، فنظر مبتدأ مؤخر، وفي المسألة خبر مقدم، وهكذا. هذا هو المبتدأ، وخبره هو الذي أخبر به عن المبتدأ. قال المصنف: فإن كان معربين فهما مرفوعان كالعلم نافع، وإن كان مبنيين فهما في محل رفع كأنا الذي جئت. طيب، كأنا الذي جئت، أنا هذا اسم غير مسبوق بعامل فهو مبتدأ، لكن مبتدأ مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع. والذي اسم موصول وقع خبرا لكنه خبر في محل رفع. وجئت هذا فعل فاعل، جملة فعلية، جملة فعلية وقعت بعد الذي، ما إعرابها؟ صلة الموصول. تمام. قال المصنف: والمبتدأ لا يكون إلا اسما كما سبق. قلنا في التعريف إن المبتدأ لا يكون إلا اسما. قال: والخبر يكون اسما يعني مفردا، كالقمر منير، وشبه جملة كالقمر في السماء، وجملة كالقمر ينير السماء والقمر نوره جميل. طيب، الخبر أوسع من المبتدأ، فلهذا في التعريف قلنا في تعريف المبتدأ هو الاسم فقيدناه بكونه اسما، وأما الخبر قلنا الخبر هو الذي أخبر به عن المبتدأ، فلهذا قد يكون اسما وقد يكون شبه جملة وقد يكون جملة. فيكون اسما، وكونه اسما أو شبه جملة أو جملة هذا في كل المعاني، يعني أي مبتدأ يمكن أن تخبر عنه بهذه الثلاثة بحسب المعنى الذي تريد. أنت لو قلت مثلا القلم يمكن أن تخبر عنه باسم، تقول القمر، القلم جميل، القلم جديد، القلم أحمر، مبتدا وخبر. طيب وقد تخبر عنه بشبه جملة، ما المراد بالشبه الجملة؟ إذا قلت شبه جملة يشمل الجار والمجرور ويشمل ظرف الزمان ويشمل ظرف المكان، هذه الثلاثة يسمونها شبه جملة. أخبر عن القلم بشبه جملة جار ومجرور، القلم في الحقيبة. أخبرنا عن القلم بأنه في الحقيبة، القلم مبتدأ في الحقيبة، جار ومجرور خبر المبتدأ. طيب أخبر عنه بظرف مكان، القلم فوق المنضدة. طيب أخبر عن القلم بجملة، الجملة كما عرفنا إما فعلية فعل فاعل وإما اسمية مبتدأ وخبر. الخبر إذا وقع جملة لا بد أن يكون فيه ضمير يعود إلى المبتدأ، نقول القلم سقط، القلم مبتدأ، سقط فعل ماضي، أين فاعله؟ هو، والجملة من الفعل والفاعل مستتر خبر المبتدأ. القلم سقط غطاؤه، القلم مبتدأ وسقط فعل ماض وغطاؤه فاعل والهام مضاف إليه، وسقط غطاؤه الفعل والفاعل خبر المبتدأ. طيب أخبر عن القلم بجملة اسمية مبتدأ وخبر ولا بد أن يكون فيها ضمير يعود إلى المبتدأ، تقول القلم غطاؤه جميل، القلم خطه جميل، وهكذا. إذا قلنا القلم خطه جميل، القلم مبتدأ لأنه اسم لم يسبق بعامل لفظي، القلم خطه، خطه اسم أليس كذلك؟ طيب أولا نسأل هل هو خبر أو ليس بخبر المبتدأ؟ هل أخبرت عن القلم بأنه خطه؟ الجواب لا، إذا ليس خبرا. نعيد ونطبق عليه تعريف المبتدأ لأنه اسم، هل هذا الاسم خطه مسبوق ولا غير مسبوق بعامل لفظي؟ غير مسبوق، إذن يكون مبتدأ. أي اسم غير مسبوق بعامل لفظي مبتدأ، يسمونه تعدد المبتدأ. والقلم نقول مبتدأ أول، غطاؤه مبتدأ ثان. طيب جميل، جميل هنا خبر لغطاؤه، فغطاؤه مبتدأ وجميل خبره. طيب نعم المبتدأ أسف، القلم خطه جميل، خطه المبتدأ الثاني، وجميل خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره جملة اسمية خبر للمبتدأ الأول. تقول الحديقة، أخبر عنها بمفرد، الحديقة واسعة. أخبر عنها بشبه جملة، الحديقة في الحي. أخبر عنها بجملة فعلية، الحديقة طالت أشجارها. أخبر عنها بجملة اسمية، الحديقة أشجارها جميلة، عليكم السلام. وهكذا أي مبتدأ يمكن أن تخبر عنه بمفرد أو بجملة أو بشبه جملة. طيب هذا ما يتعلق بباب المبتدأ والخبر. نختم الكلام على المبتدأ والخبر بالتنبيه على مسألة مهمة فيه، في المبتدأ والخبر وكثيرا ما تقع. المبتدأ والخبر، المبتدأ قد يحذف إذا دل عليه دليل، والخبر قد يحذف إذا دل عليه دليل، والقاعدة العامة أن كل ما يعلم جاز حذفه. وأكثر ما يحذف المبتدأ في العناوين وما في حكمها، بل إن الأصل والأفصح والأحسن في العناوين وما في حكمها أن تحذف المبتدأ وتكتفي بالخبر. مثال ذلك مثلا تجد لوحة كذا فوق الباب مكتوب عليها المكتبة، تفهم حينئذ المراد أو لا تفهم؟ تفهم يعني جملة، لأنه لا يفهم إلا الجملة، الكلمة المفردة ما تفهم، هذه جملة يا اسمية أو فعلية. والتقدير هذه المكتبة، فهذه اسم إشارة حذف لدلالة الحال، والمكتبة خبر، حذفنا المبتدأ. عندما تقول مثلا جامع الإيمان، هذه اللوحة المسجد، جامع الإيمان. طيب جامع الإيمان مضاف ومضاف إليه، هذه مو بجملة اسمية وفعلية، إذا لابد أن نعيدها إلى جملة اسمية وفعلية. التقدير هذا جامع الإيمان. شركة فلان، يعني هذه شركة فلان. مصرف الراجح، هذا مصرف الراجح. تقول مثلا كتاب التوحيد، هذا كتاب التوحيد. كتاب الصلاة، يعني هذا كتاب الصلاة. باب الوضوء، هذا باب الوضوء. وأنت تقرأ حين في بعض الكتب يقولك فصل ويكمل، ما يعرف فصل، يعني هذا فصل، مبتدأ محذوف وخبر مذكور. تنظر في الشاشة فتخرج لك شاشة خالية ليس فيها إلا كلمة الأخبار، فتفهم المراد، يعني هذه الأخبار ونحو ذلك. فالعناوين وما في حكمها يكثر فيها حذف المبتدأ. سنكمل إن شاء الله. كان هناك سؤال فقط أو سؤالين، تفضل. طيب سنأتي إليها، النواسخ سنأتي إليها إن شاء الله، نحن في المبتدأ والخبر. سؤال في المبتدأ والخبر يا شباب، تفضل. لا المبتدأ لا له عامل لكنه ليس لفظي، فلهذا نقول عاري من العوامل اللفظية. المبتدأ عامله يكون عامل معنوي وهو وقوعه في أول الجملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.